ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بلغ رساله وادى الامانه ونصح لهذه الامه، فكفح الله به الامه وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه يقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الإخوة، فلا يزال لقاؤكم كواقع معكم في أسفار، وهذا هو لقاء الثاني، وقد بينا في أول آيات سورة الأنفال أن هذا حينما اختلف الصحابة الكرام الفضلاء على الأمثال والغنائم التي غنموها من المشركين، لقد خرج هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يرجون أن ينالوا غنيمة باردة من المشركين، يرجون أن يأخذوا قافلة من العير ينالوها فيها دون قتال، وفوجئوا بأنهم أمام عدو شرس قد جمع لهم العدة وأعد للقائهم القوة، فقاتلوهم ورأوا من آيات الله في النصر المبين واستصحاب الملائكة، وما كان من آيات كبيرة. فلما انتهت غزوة بدر التي سيكون لقاؤنا القادم معها إن كان الله، كانوا قد حصلوا عددا من الغنائم وبدأوا ينظرون إلى الأنفال، إن كل رجل قتل قبيلا أراد أن يأخذ سند هذا القبيل وأن يمثل مال هذا القبيل من مسامع، أرادوا ذلك. لكنهم لما اختلفوا فوجئوا بتلك الآيات التي ترفع الأمثال من أيديهم وتردها إلى الله ورسوله. يسألونك عن الأمثال، قل الأمثال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين، واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. ان القضيه انه حدث اختلاف بينهم، وعند النزاع تنزل الايات تحل ما كان بين الصحابه من مشاكلهم. وهذا يعلمنا معشر الاخوه ان القران دين، أن القرآن كلامه واقعي، فإنه ما جاء ليعالج نفوس البشر من جهة الإيمان فحسب، ولا يعالج الذين يدخلون المساجد من جهة التعبد فحسب. إنما نزل القرآن ليعلم الناس أن الذي يصلح دينهم وآخرتهم يصلح دنياهم كذلك، وأن الذي يحكم بينهم يوم القيامة في حسناتهم وسيئاتهم يحكم بينهم في دنياهم كذلك. فنزل حكم الله بين الصحابة وفي ثلاث، ومن أحسن من الله حكما لهم حينئذ، بل ومن أحسن من الله حكما للمؤمنين دائما وأبدا أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وتعلمنا من فاتحة سورة الأنفال من هذه الآية، تعلمنا أن الفضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بجهل الدنيا ولا رصدوا طريق الهداية يريدون شيئا من متاعها، إنهم هم الذين سرقوا الأموال والأولاد والأوطان. أفيتنافسون على لعاب حقيرة من الدنيا لا يليق بهم؟ ولأجل ذلك ذكره الله بإخلاص الإيمان ووسائل العقيدة، فقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، ولنستكمل المسيرة هذا اليوم إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إن تلك الآيات انتفع بها الصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا معناها وأدركوا مغناها، وكانت لهم كالبلسم والعلاج الواضح في حل مشاكلهم. لكننا لم ننتفع من هذه الآيات كما لم ينتفعوا كما انتفعوا. لماذا؟ لأنهم عرفوا معناها، لأنهم تذكروا ما فيها. وأما نحن فلم نقف مع آيات الله كما وصفوا. ومن ثم فإن هذه الآيات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات تثير عددا من المسائل، أولها ما معنى وجلت قلوبهم، وثانيها هل الإيمان يزيد وينقص أم ليس الأمر كذلك، وثالثها ما علاقة الإيمان بالعمل، وما سر قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون في هذا المكان بالذات، ورابعها ما حقيقة الإيمان وما صحة حديث ذكره القرطبي واستمر على ألسنة الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الحارث بن مالك للأنصاري فقال له: الخير كيف أصبحت يا حارث أو يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. هذه معك رضي الله مسائل تثيرها هذه الآيات، وهي تحتاج إلى وقفات ولا شك. فأما الوقفة الأولى فمع قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إن كثيرا من الناس يعتقد أن معنى قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي انتصرت قلوبهم وظهر ذلك على عيونهم. وإلى هنا فالمعنى حق، لكنه يحتاج إلى تفسير ولا شك. كمله كثير من الناس حينما ظنوا أن معنى وجل القلوب لا يتم إلا لبكاء الصوت العالي والصراخ، وهذا أصلا خلاف السنة وخلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. قال القرطبي رحمه الله تعالى وهو يصف قول الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: أي تحركت من خوفه ومن سخطه ومن خوف سخطه وعقابه وعملت بحدوده وفرائضه. قال: لا، ليس كما يفعل كثير من الجهلة العوام ولا المبتدعة الصغار الذين إذا سمعوا آيات القرآن سمعت لهم دليلا وزعيقا وبهيقا يشبه بهيق الحمار. فهذا ليس حال العارفين بالله الخائفين من صفوته، فيقال لمن تلبث بهذه الاحوال: اتظن انك اكمل حالا من الرسول عليه الصلاه والسلام؟ اتظن انك بلغت ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام من المعرفه يعرفوا من خشية مع الفهم عن الله سبحانه وتعالى. قلت هذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه الكرام رضي الله عنهم. كلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصت مفعول أو أمر بمفعول يوما أن يقرأ آيات من القرآن. فقالت مفعول: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. ففلت مفعول من سورة النساء حتى بلغ قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يذكرون الله حديثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسعود: ارى حسبك قال ابن مسعود فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. قال: فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من نفس مسعود ما احس ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابن مسعود ما سمع للنبي صوتا وهو يبكي فضلا على أن يكون بكاءه صوارا أو دعيقا أو زئيرا كما يفعله بعض الناس ويظنون أنه من كلام الخشوع ومن كلام الخشية وأنه دليل على أن الآية أثر فيه. أبدا، لا والله، أورد سعد وسعد المستمد ما هكذا يفعل. سورة الإبل وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنس خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، ثم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فالتفت يمينا وشمالا فإذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد غطوا رؤوسهم وهم خليل من شدة بكائهم ووجههم، لهم عزيز كعزيز المرجل من خشيتهم من الله. هذا حال المخلصين، هذا حال المخلصين، هذا حال الخاشعين. إن شدة معاك الغالية لا ينبغي أن يقرأ بها أحد، بل ينبغي أن تخفيها كما تختفي وأنت تفعل السيئات. ذلك أنك كما تخاف أن تكتب عليك سيئاتك أو أن تطلع عليها، كذلك ينبغي أن تحرص على أعمالك الصالحة أن لا يراك أحد حتى تتفضل، حتى يقبلها الله، وحتى لا يصدر الشيطان عليك من مال الكفر أو من مال الرياء. كذا كان حال السلف وأصحاب الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث عرضات بن سارية رضي الله تعالى عنه. قال: وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة قتلت بها القلوب وضربت بها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مرجع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن كان الله عليكم عبد فإنه من يعصيكم بعدي. فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تأمل حال الصحابة الله عليه وسلم نعم، لكن يكون همه من ذلك أن يرسل القلوب لتعرض إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكون همه أن يبكي الناس معك. وكذلك الذي يبكي ينبغي أن يسأل نفسه لماذا يبكي؟ لماذا تعرف؟ هل انتفع بالآية؟ هل استمع إليها؟ إن كثير ممن يكون ويرفعون الصوت للصلاة طبعا بعضهم يتلذذ بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، وطبعا بعضهم تخرج ابنته متبرجة، وطبعا بعضهم يصر على التعامل بالربا، وطبعا بعضهم يأكل أموال الناس بالباطل. من تفع بالقرآن؟ ولهذا نقول إن قول الله سبحانه وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ليس معناه فقط أن تتأثر بالقرآن فتسمع أبدا، بل أن تنتفع بالآيات فتعمل، بل أن تنتفع بالآيات فتعمل. وهذا مناسبة الآية لهذا السياق الذي وردت فيه. لماذا لم تقل الصحابة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي إذا كنتم صادقين حقا في إيمانكم، فإن المؤمن إذا سمع كلام الله استسلم له. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه صفة المؤمن الحق، إذا سمع آيات الله، إذا سمع آيات الله وجد قلبه له فتأثر بها ووقف عند حدوده واستسلم أوامره وفرائضه. أو كما قال رحمه الله وقال سفيان الثوري: سمعت السدية يقول في قوله تعالى: إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: إذا هم بمعصية، إذا هم بمعصية أو أراد أن يظلم أحدا من الناس فقيل له اتق الله وجل قلبه فتح. إذا هم بمعصية أو أن يظلم أحدا من الناس فقيل له اتق الله وإذا قلبه فتح. فقد قلنا في مرة مرض في اللقاء السابق، قلنا إنه مر زمن الذين كانت تؤثر فيهم كلمة اتق الله، وعرضنا لذلك صورا من حياة السلف والسادة فينا من هذه من الأمم من أمم الصالحين. هذا الرجل الذي لما هم أن ينسي ابنك عمته أو ابنك عمه وكان يحبها حبا شديدا، فلما جلس بين رجليها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنه. هذه الكلمة أثرت فيه، لكنها وبكل أدب لم تعد تؤثر في كثير من الناس إلا من رحم الله، والسبب ضعف الإيمان. لماذا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أيها الإخوة، لقد نزلت هذه الآية على الصحابة الكرام في موتهم يتعرضون به، يتعرضون لأول مرة في حياتهم، وتصرفوا بطبيعتهم البشرية، فنزلت الآية تؤدبهم وتردهم إلى طريق الجادة، فقالوا: سمعنا وأطعنا، وصرفوا ما بأيديهم من الضلال والأنفال. وكم من رجل منا يقع في امر يعلم انه حرام طبعا، ومع ذلك لا يندم ولا يرعوي ولا يندجل، يقع في الربا ويسمع قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ولا يتكبر. يقع في موالاه الكفار ويسمع قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، ومع ذلك لا يتاثر ولا يرعوي. والدليل قائل ولم نذهب بعيدا انه بعد ايام القبائل سيقر احتفال بالنصارى في بلد المسلمين بعيد من اعدادهم الكفريه. اين المسلمون من الولاء والبراء؟ انه لو صدقت عقيده الولاء والبراء في نفوس المؤمنين ما خرج واحد من بيت في هذا اليوم ليذكر قواد المشركين، وان تتعمل للمسلمين بيوم عيد الفطر تقام لهم الاسواق، وينتظرون باعمالهم ولا يخرجون لصلاه العيد الا من رحم الله. لا تقتربوا لانك ترى كثيرا من الجنة يخرجون إلى طرف العين. فكثير من الناس أيضا في بيوتهم لا يكون في بيوتهم لا يخرجون. أين هو من تكثير ثواب المسلمين؟ أين هو من إعلاء كلمة الدين؟ لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير أن يخرجن في هذا اليوم ليشد دعوة المسلمين، ليشد جماعة الخير ودعوة الحق دعوة المسلمين. فأين هؤلاء الذين ليس عندهم ولاء ولا براء من معاني هذه الآية؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حارب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إن كثيرا من المسلمين لا يعرفون ما يخصص لهم النصارى في بلادهم في بلاد المسلمين. نعم، فأنك لا تدري أنك الآن إذا أردت أن تبني مسجدا وضعت علامة العوائق والحدود، أما هو إذا أراد أن يبني كنيسة في بلاد المسلمين فيحصل ما شاء من الأراضي ويبني ما شاء من المباني. وحاجب الله رأيناه حقا واقعا أذكر وحاجة رأيته بعيني أن بعض إخواننا أخذ قطعة أرضه وقصته على بناء مسجد، وهذه القطعة كان جهاز كان الجهاز الحكومي الذي في هذا المكان خصص للبناء 60 مليار من الأرض على ألا يزيد البناء عن ذلك. فلما زاد البناء لكثرة المصلين حرجت مخالفة لصاحب الأرض. لماذا؟ لأنه تعدى على المساحة القانونية، وفي المكان نفسه تبنى كنيسة وتأخذ أضعاف أضعاف هذه المساحة، ومع ذلك لا يجدون رجعا ولا من يتكلم معه. نعم، إنه في بلادنا في بلاد المسلمين يخطط النصارى بإفساد عقائد المسلمين عن طريق المواقع على شبكة المعلومات، وعن طريق المقالات التي بلا تنشر بكل جرأة في الصحف الرسمية، وعن طريق الاستهزاء الأمني الذي يتم في القنوات الفضائية. أين إذن ردة الفعل والولاء والبراء؟ أيها الإخوة، إنني أذكر إخواني وأذكر نفسي أن تلك الآيات حينما كانت تنزل على الصحابة كانوا يقيسون إيمانهم عليه. نعم، ويتأثرون بما تحمله هذه الآيات من معاني. إن معكس البصير رحمه الله تعالى جلس يوما فقرا قول الله عز وجل كانوا خفيرا من الليل ما يهجعون، فقال لست من اهل هذه الايه، فقال لست من اهل هذه الايه. ولما كشفت ايات الايمان على الحسن البصري رحمه الله تعالى قال له رجل انت من اهل الايمان انت مؤمن؟ قال الحسن ان كنت تعلم ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فانا مؤمن، وان كنت تعني انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وليت قلوبهم واذا كشف عليهم اياتهم زادتهم ايمانا وعملوا به يتوكلون. فلا ادري هل انا من اهل الايمان ام لا؟ ام حسن سيد التابعين يقول فلا ادري هل انا من اهلها ام لا؟ وخرج اصحاب المسعود رضي الله عنه في سفر فلقوا جماعه من المسلمين فقال لهم من انتم؟ قالوا نحن المؤمنون حقا فسكتوا. قالوا نحن المؤمنون حقا فسكتوا. فلما عادوا الى المسعود قالوا لقينا جماعه من المسلمين فسالناهم فقلنا لهم من انتم؟ فقالوا نحن المؤمنون حقا. فقال المسعود وماذا قلتم لهم؟ قالوا سكتنا. قال حنا قلتم لهم هل أنتم من أهل الجنة؟ فإنهم إذا كانوا قد حكموا لأنفسهم بأنهم مؤمنون حقا فهذا طبعا حكم لأنفسهم بأنهم من أهل الجنة، لأن الآيات قالت كما قال الله سبحانه وتعالى أن أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالذي يعتقد أنه مؤمن حقا لابد أن يعتقد أنه من أهل الجنة. إنها فرصة لنعرض أنفسنا على آيات القرآن على كتاب الله سبحانه وتعالى. مع المعصر الإخوة أنت لا تدري في زمن الفتن، أنت لا تدري في زمن المعاصي إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أحدثوا أمرا أو عملوا عملا تتنزل الآيات تخبرهم بالإصرار أو بالنفس. وأنت الآن انقطع عنك من الله ولا تدري هل أنت على خير أم على خلاف ذلك. معاك السبيل قائم أمامك، اعرض نفسك على كتاب الله واقرأ القرآن قراءة متدبر. هل أنت من المؤمنين أم أنت من المنافقين؟ إن كنت أنا من المؤمنين فاسمع قول الله المؤمنون والمؤمنات. بعضهم أولياء الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هل أنت من أهل هذه الآية؟ هل حققت الولاء للمؤمنين؟ إن الواقع يكذب ذلك. نعم أقولها وبكل قرب مع صادقه. إن الأمر الذي يهمك هو الذي يحركك، إن الأمر الذي يسرك هو الذي يجعلك تتحرك وتنتظر. لا يزال إلى الآن حصار مظلوم على مدة، لا يزال إلى الآن مع صادقه حروب تقام في العراق وفي الشيشان، لا يزال إلى الآن أمر يطاف في أفغانستان، لا يزال إلى الآن مؤامرات في السودان وفي الصومال، لا يزال إلى الآن، لا يزال إلى الآن. أين أنت من الولاء للمؤمنين أمام هذه القضايا؟ أين أنت من تحركك وانفعالك لإخوانك المؤمنين؟ أين أنت من ذلك؟ ومع ذلك لما ضيقت علينا الدنيا وضيق علينا في العيش انتصرنا وصرنا ونحن لا الله لا ننكر على ان يتبنى الناس من فساد المسلمين وفعل المبطلين. نعم انهم ياكلون اموالنا بالباطل، نعم انهم يسرقون اموالنا، نعم لكننا لا نستبعد في الوقت نفسه ان تكون تلك المؤامره لابعاد المسلمين عن قضاياهم الغيب. وإن فإن تلك الأموال التي خرجت لما سارت الناس وانتفضت الشعوب، أين كانت تلك الأموال التي أضيفت في الرباط؟ أين كانت تلك الأموال التي صرفت مكافآت؟ أين كانت تلك الأموال التي أعطيت الناس؟ أين كانت تلك الأموال التي صرفت لدعمهم ولغيره من الأحوال التي تعرفونها؟ إنها كانت موجودة. سفارة السويس التي تظن المليارات من الدولارات، أين تفهم هذه الأموال؟ تلفقون الدخول والخروج التي تملأ أراضينا، أين ذهبت أموال هذه الثروات؟ تم هذه المنازل من الثروات المعدنية على اختلاف أشكالها وألوانها، أين تذهب أموالها؟ إنك حينما تنظر وتتأمل واقع دولة من دول الخليج التي لا تملأ مساحتها مساحة محافظة من محافظة ترى أنها يعيشون في الثروة والرفاهية، مع أنهم لا يملكون من الثروات الاقتصادية ما يملكها نحن هذه البلد، فأين تذهب أموالنا؟ نعم إنه سؤال يحتاج إلى جواب، ولا ننكر على طلبه ولا شك، وإنما الذي ننكره أن تكون ردة الفعل والرغبة لأجل نقطة الخبز وحبة الأرز وقليل من الزيت رغبة قوية أقوى من رغبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أين هذه الدموع التي صارت حينما استهزئ بالقرآن؟ أين هذه الدموع التي صارت حين توفى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين هذه الدموع التي صارت في حياتنا وبأنفسها من أجل نقطة الخبز ولم تفعل من سعادة صنيع من أجل إخوانهم الذين يقتلون ويتبعون وتتعب أعراضهم وتوفى أراضيهم؟ أين الولاء للمؤمنين؟ أين أنت من قبل الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ والله لو أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر لتغيرت طريقة بلاد المسلمين ولتغيرت أحوالنا، لأنه حينئذ تستحق التقوى وتنتشر الطاعات ويقل الغرض وتنزل البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك القرآن وقرأ القرآن قراءة متدبرة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أمثالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إنا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم شبهة يصبح البعض في كتاب الله كيف نسمع بين فضل الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بإذن الله ألا بإذن الله تطمئن القلوب فحالة الرجل تختلف عن حالة الإيمان فهل أهل الإيمان حقا هم الذين سجلوا قلوبهم أم أهل الإيمان حقا هم الذين تطمئن قلوبهم كيف نجمع بين هاتين الآيتين والجواب كما قال الله من العلم أن قلوب أهل الإيمان أن قلوب أهل الإيمان تطمئن إلى كلام الله لما فيه من العقيدة الصحيحة ولما فيه من الحق الواضح المبين ولما فيه من الحجة الباهرة تطمئن إلى هذا الكلام لأنها تعتقد أنه لدي ذات الخطاب وأنه لدي إليه النفس وأنه لدي به تستقيم الحياة وتتم سعادة الدنيا والآخرة وأما وجد القلوب فلأن القلوب المؤمنة تخشى أن تتحول وأن تميض عن طريق المستقيم تخشى أن تزل ويختم لها بالسوء بعد أن عرفت حلاوة الإيمان هذا هو حال الرجل كما قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله في حال الخشية تحدث الرجل وفي حال السكينة باليقين تطمئن القلوب لما في القرآن من العقيدة الصحيحة وما يشرح القلوب بأمر الله سبحانه وتعالى نعم وهذا حال المؤمنين الصادقين أنهم لا يهتمون دائما على خلق على أنفسهم أن يختم لهم السوء لا سيما مع ما يرونه في واقعهم من أناس كانوا صالحين يسيرون على الدرب على طريق الحق ثم تغيرت أحوالهم وتغيرت أشكالهم إن هذا يدفع المؤمن إلى الخوف دائما ليكون من أهل قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون استدل الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى بهذه الآية وأمثالها على عقيدة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان جديد وينقص جديد الطاعات وينقص المعاصي ولقد حكى الإجماع على ذلك الإمام أحمد والشافعي قبله وكذلك أبو عبيد رحم الله الجميع حكى الإجماع على أن عقيدة أهل السنة أن الإيمان جديد وينقص جديد الطاعات وينقص المعاصي واستدل البخاري بذلك بهذه الآية وبقوله تعالى وزدناهم هدى وبقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وبقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وغير ذلك من الآيات وبقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما كتب إلى أحد العمال والذين كانوا يتولون بعض بلاد المسلمين وهو علي بن عدي الذي كان واليا في ارض الشام كتب له قال اما بعد فان الايمان فرائض وحدودا وشرائع وسننا فان عش فتغوين هذا وان امن فما انا عليكم بحريص قال فمن استكملها فقد استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان وهذا يجوز على أن الذي يستحملها تام ذلك الإيمان والذي لا يستحملها يكون ناقص الإيمان ولهذا استدل البخاري أيضا بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فكل ما نقص من الإيمان من الدين الكامل إنما هو دليل على نقص الإيمان واستدل كذلك بقول معاذ بن جبل رضي الله عنه هيا بنا نؤتي ساعة، أي نزيد إيماننا بذكر الله سبحانه وتعالى وطلب العلم ونحو ذلك. نعم الإيمان يزيد الطاعة ولم تكن معه، خلافا للمرجعة الذين يعتقدون أنه لا يكون مع الإيمان من، وكثير من المسلمين يعتقدون ذلك بكلهم، يعتقدون أن الإيمان في الخلق، وما دام الأمر كذلك فلا يجوز أنهم لا يصلون، ولا يجوز أنهم لا يحجون، ولا يجوز أنهم لا يطيقون ما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا حال الذين يستغفرون ويعصون الله، هذا حال الذين يتركون الصلاة، إذا تمنى أحدهم فلا يؤمن بالله، وموحد بالله، والإيمان في قلبه أشد من الإيمان في قلب كثير من هؤلاء الذين يدخلون المساجد ومع ذلك لا تراهم يلتزمون الطاعات كما تزعمون. إنها مأساة وعقيدة باطلة انتشرت بين المسلمين ورجالهم، وإن لله وإن إليه راجعون، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رحمه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإن الصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا هذه الآيات عرفوا معناها وفهموا مغزاها، كان معناها بالنسبة لهم أنه إذا كنتم صادقين في الإيمان ووجب عليكم أن تلتزموا الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن هذا هو الخير لكم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل هو اعتماد القلب على الله مع الثقة به، فلا تظنون أن الله حين أمركم بترك الأنفال وهذه الغنائم فيضيعكم أو يضيق عليكم في هذه الحياة الدنيا، إن الذي تتوكلون عليه يرزقكم ويوفر عليكم، ولقد صدق الله وعده وتحقق للمؤمنين ذلك حينما وزع النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد نزول هذه الآيات الغنائم والأنفال حتى كان يعطى منها الصغار والأطفال الذين شاركوا في هذه الغزوة. فكلنا يعلم ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف، والذي فيه أن عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر الصف عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين صغيرين من الأنصار، كنت أود أن لو كنت بين أربعة منهما، فقلت للذي عن يميني وقال: يا عم أتعرف هذا الجحر؟ فقلت: يا ابنائي وما سألك في هذا الجحر؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تغمز للذي عن يساري، ثم قال مثل ما قال، وكلاهما يقول: والذي نفسي بيده لا يبالغ لئن رايته لا يبالغ ثوابي ثوابه حتى يموت لا اعجل منه. قال عبد الرحمن: فاذا ام جهل يجول بين الناس او يجول بين الناس فقلت دونهما فلا صاحبهما، فانصب عليه كالصبين حتى قتلا. قال عبد الرحمن بن عوف، وكان قال في اول الحديث، قال: فاذا انا بغلامين صغيرين فاذا به، يقول في اخر الحديث: وكان الرجلان معاذا ومعاويا رضي الله عنهما، انهما كانا رجلين بفعالهما، انهما كانا رجلين بتصرفاتهما واتصالهما للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لمعاذ: قال لمعاذ ابن عمرو بن جموح بسبب الرجال، لانه هو كان السبب المباشر في قتله. نعم اعطاه الانفال ولم يحكم حتى الاطفال الذين شاركوا في هذه الغزوه، لانهم فعلوا فعل الرجال وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، انها دليل على ان الايمان ليس مجرد عقيده، إنما الإيمان قول وعمل، والذي يكون من الحق هو الذي لهم بالعمل. ومن ثم مع السلف قال من أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. إذا كان الإيمان يزيد وينقص فإن زيادته تكون بالطاعة وبالأعمال الصالحة. وليس ذلك معصر الإخوة، اقترن الإيمان في كثير من آيات القرآن بالأعمال الصالحة. وهذه الآية قال الله الذين يقيمون الصلاة ومن أرزقناهم من تكون لأتحدث الدلائل صدق الإيمان. فجمع الله لهم بين أعمال القلوب وأعمال الأبدان والجوارح. نعم، أعمال القلوب الذين تذكر الله وجدت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجل وزيادة إيمان وتوكل، وهذا كله من أعمال القلوب. وقال يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهذا من أعمال الأبدان والأموال كذلك لو تعمل. إن الإيمان عقيدة تأمل العدالية، تأمل أن تظل حديثك في صدورنا وفي حنايا الصدور تأمل ذلك حتى يكون العمل يصدقها ويبين أنها رافع لا محال. هذه في حقيقة الإيمان. وليس ذلك قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم المؤمنون حقا. إن حقيقة الإيمان أن تؤمن عليه بالعمل وأن تثبت لنفسك أنك مؤمن لله بأعمالك الصالحة لا بمجرد الكلمات والشعارات الفارغة والثبات على النفس الثابت الذي يجب الغرور والعلم والعياذ بالله. إنه في هذا المقام قد أورد القرطبي رحمه الله ما أخرجه عبد بن حميد في مسنده، وكذلك أخرجه الحافظ وغير واحد من أهل السنة من أهل كتب الأحاديث. أخرجه البيهقي في طعم الإيمان، وأخرجه الطبراني في المعمل، وغيره. أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي حارثة بن مالك وقيل حارثة، قال له صلى الله عليه وسلم يا حارث أو يا حارث كيف أصبحت؟ فقال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال يا حارث إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت أنظر إلى أهل الجنة وهم يتذمرون، وإلى أهل النار وهم يتضارون. عجزت نفسي عن الدنيا، عجزت نفسي عن الدنيا، فأقمت ليلي وأضعت نهاري، وأصبحت أرى أهل الجنة وهم يتذمرون وأهل النار وهم يتضارون. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه الكلمات قال يا حارث أو يا حارثة عرفت فمدا. وفي روايته قال له هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. فلم تثبت أن قام غزوة فقال حارثة في هذه الغزوة فقاتل حتى قتل فداء أمه تبكي وقالت يا رسول الله بشرني هل حارثة في الجنة سأهديه أم هو في النار سأعزيه؟ فقال يا أم حارثة أو يا رب حارث إنها ليست جنة واحدة بل جنان. حديث أورده القرطبي عند هذه الآية وانتشر على أسئلة كثير من الناس. وظن بعض أصحاب الدعوات أنه مما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يثبت أبدا وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالاضطرار في إضاحة هل هو حارث بن مالك أم حارثة أحد آخر صاحب آخر من الصحابة؟ فضل عن أن إسناده ثابت، فقد روي من طريقين، الطريق الأول من طريق ابن ربيعة وهو ضعيف كما قرر في الحديث وعلماء الجرح والتعديل، والطريق الآخر في سواه أجمع أهل الحديث وغيره الصحابية أجمع أهل الجرح والتعديل على بعض. فلقد قال أبو زرعة ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان إنه ضعيف الحديث وهذا أقل ما قيل فيه. فلقد قال عنه البخاري والبخاري قلما يقول كلمة جارحة برفض سديد في أحد الرواه قال عنه منكر الحديث. وكذا قال أبو داود وقال ابن حبان ليس بشيء كان يضع الأحاديث أو كان يلزم نطول الأحاديث الموضوعة بلا سديد صحيح. فتبين من ذلك أن الحديث أقل درجة أنه ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم فليتقي الله. أناس يحدثون الناس به على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتواتر الذي روي عن جمع من الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن قالوا لسنا متعمدين فإن قلنا لهم أقام النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين، يرى أنه كذب أي يرى أهل العلم وأهل الحديث أنه كذب. فقد سمعت الآن أن أهل الحديث أذعوا على ضعف هذا الحديث وأنه لا يكون بحال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكما سمعت في رواة الضعفاء واختلف فيه أهل العلم مع ضعف رواة هل المرسل وضح أم الذي مرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح المرسل فهو ضعيف من كل جهة، ضعيف في افتراضه في أسماء الرواة، ضعيف في وجود بعض الرواة ضعفاء في إجماع الحديث، ضعيف كذلك في الاختلاف على وقته وإرساله، والصحيح أنه مرسل والمرسل من أقسام ضعيف. هذا إنما قلناه لتقام الحجة على قوم يرددونه وعلى أسماء المسلمين ويظنون أنه يزيد وليس أمر كذلك، فإن زيد في ذلك الترهيب والترهيب وهذا أمر سكن يسير. قلنا إن الترهيب والترهيب أمر يتعلق به حكم الشرعي، فالترهيب يدل على أن الأمر مستحب والترهيب يدل على أن الأمر على أقل الأحوال مكروه، ولا يكون مستحب ولا مكروه بحديث ضعيف لأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة كما قال الإمام مسلم وقبله الإمام البخاري وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وهو مذهب جمهور المحدثين المتأخرين، وحتى الذين قالوا إنه يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فلقد وضع لذلك شروطا لا ينفرد شخص منها على الحديث الذي سمعته الآن. فاتقوا الله عباد الله ولا تتكلموا إلا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم من قوم لا يستحون من الكذب على الله مع أنهم قد يخافون أحيانا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم من قوم إذا وصف أحدهم قال الله يا موسى أتعلم ما كذا وكذا، فيقول موسى أنت أعلم يا رب إننا سنخاف هؤلاء. أين هذا الكلام؟ أين ثبت أن الله كلم موسى بهذه الكلمة؟ هل كنتم كاذبين حينما خاطب الله موسى بهذه الكلمة؟ الجواب طبعا لا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصدر بذلك عن رب العالمين وعن موسى الكريم عليه وعلى النبي الصلاة والسلام. الجواب طبعا لا، فاتقوا الله، فإذا كان الكذب على النبي كريما فإن أشد منه جرما وأعظم منه إثما وذنبا أن تكذب على الله. قال الله سبحانه وتعالى ومن أفضل من افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم، فقال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم الآيات جلسوا إماما وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتضاءلون أصحاب القبور كما ترون الكوكب الدري الرابع في السماء يغفرهم النبيون والسعداء وليسوا بأنبياء ولا سعداء. فقال يا رسول الله من المرسل؟ قال والله لذلك آمنوا بالله وصدقوا المرسلين لا يزال إيمان صحيح يترقى به في درجات الكمال حتى يصل به إلى أن يكون من أصحاب الله، يغفره النبيون ويغفر السعداء ايماننا بحاله الى مثل هذه الايات التي تزيد ايمانا في قلوبنا والتي تؤثر ولا تكع على قلوبنا. انه قبل ان نتحدث عن نظره بدر وعما فيها من دروس وعبر وما فيها من امور تنفع المجاهدين في سبيل الله لا بد ان نحقق اولا مثلا ورجحا في ذلك جهاد النفس وجهاد هذه القلوب التي تعثر وتغيرت بفعل الفتن والمعاصي ومنظر بسبب الشبهات التي تعرض عليها طبعا الباب. نسال الله ان يسلم قلوبنا وان يعافي نفوسنا وان يزيد يزيدنا ايمانا ويقينا وثقه. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وعند المسلمين وعلى فضلك كلمه الحق والدين. اللهم اغفر لاخواننا المجاهدين لك في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي افغانستان. اللهم سلم الامن المهمين وكرم المكروبين. اللهم ارفع عن اخواننا في غزه الحصار. اللهم سلم امنهم اللهم سلم امنهم وكرمهم اللهم سلم امنهم وكرمهم اللهم سلم امنهم وكرمهم اللهم تولى اضطرهم من كرمهم. اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم. اللهم اهد المستضعفين من المؤمنين اللهم اهد المستضعفين من المؤمنين اللهم اهد المستضعفين من المؤمنين. اللهم عليك بالكافرين اجمعين اللهم عليك بالكافرين اجمعين اللهم عليك باليهود الملاعين اللهم عليك بملك النصارى الكافرين اللهم عليك بهم وبمن ناصرهم اللهم عليك بهم وبمن حاربهم اللهم عليك بهم وبمن سار في رسالته وغيره من دون المؤمنين. اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمنافقين الذين يؤذون المؤمنين يا الله المسافرين. اللهم كثر المسؤولين اللهم كثر المسؤولين وارضينا عن المؤمنين. اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم انا نسألك في هذه الساعه التي نسألك ان تكون من ساعه الاداره ان تسلم الحكم على المسلمين في كل مكان وان تعزهم وان تعز ابناء هذا الدين. اللهم اعز هذه الامه امر مسلم يعز فيه عن طاعتك ويذل فيه عن معصيتك ويامر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح Thank you. الله سمع الله لمن حمده Allah